سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشد الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم يناديك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون عن السعادة، هذه السعادة، هذه الكلمة وقيمت من خلالها المؤتمرات وطبيعت من أجلها الكتب، وبحث كثير من الناس من أقاصي الدنيا على هذه السعادة وما علموا أن السعادة الحقيقية في هذا الدين. نريد أن نؤكد هذا المعنى ونريد أن نبسط القول في هذا المفهوم، وهي الأمور التي تجلب السعادة وما هي الأمور التي تنفر وتبعد المرء المسلم عن أن يكون سعيدا في قلبه وفي دينه. كل هذا وغيره من التساؤلات سأطرحها بإذن الله على صاحب الفضيلة ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عثمان الخميس. شيخي في مقدم هذا اللقاء ورحب بك. يا مرحبا بكم. شيخنا الكريم، حلقتنا لهذا اليوم السعادة، ولا شك أن هذه السعادة يعني غاية الإنس والجن، استطاع أن نقول هذا، وهم حقيقة يعني يبحثون عنها إما دفعا بالمال وإما حضورا لكثير من الدورات، ولم يعلموا أنها يعني طريق سهل ميسر، لكنه قد يكون عسيرا على من سلك الطريق غير الشرعي. فلو أردنا أن نعرف ونبين ما مفهوم السعادة، المفهوم الحقيقي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السعادة هي أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلى جنة النعيم. وأما الذين سعدوا، هناك الشقي وهناك السعيد، هكذا الله تبارك وقسم الناس، فمنهم شقي وسعيد. فالإنسان يريد أن يعرف من هو الشقي ومن هو السعيد. أنا كما أني أعرف من هو السعيد، لابد أن أعرف من هو الشقي، لأنهما متضادان. طيب، أنا عندما أعرف الشقي أعرف السعيد، لأنه أعرف السعيد أعرف الشقي. يقول حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لك لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الشقي هو من بعد عن الله، والسعيد هو من قرب من الله تبارك وتعالى. وذاك صارت الجنة دار السعادة، والنار هي دار الشقاوة. السعيد من لقي الله تبارك وهو راض عنه، والشقي من لقي الله تبارك وهو غاضب عليه. السعيد من تقلل من هذه الدنيا، والشقي من تكثر من هذه الدنيا. السعيد من اتقى الله تبارك وتعالى، ولكن التقي هو السعيد. والشقي هو من لم يتق الله تبارك وتعالى. السعيد من أحب الله ورسوله والمؤمنين، والشقي من لم يحب الله ولم يحب رسوله ولم يحب المؤمنين. السعادة كما ذكرنا في حلقات سابقة، كان يقول عنها بعض التابعين أو أتباع التابعين ابن شبرمة، يقول: والله إننا لا نجد في قلوبنا من السعادة، لو علم به الملوك لجالدون عليها بالسيوف. السعادة سعادة القلب، فرح القلب. يعني أنا ما شو أصورها، يعني شفت الحين قاعد أضحك، أنا أنت قاعد تضحك، صور قلبي يضحك، قلب يضحك. سعادة سعادة القلب، راحة القلب، سعادة القلب، ضحك القلب، القلب نفسه هو اللي يضحك. سجنك ما في ضروس، ما في شفايف، لكن حالة تمر على القلب، حالة تمر على القلب فيها من الراحة والطمأنينة، زين، تجعل القلب يضحك. هذه السعادة، أن يسعد هذا القلب، يرتاح هذا القلب. فالسعادة يعني شيء تضحك بدون سبب، ما في شيء يعني تشوف أمام، يعني عادة نضحك أن سمعنا سالفة، رأينا شيئا فنضحك، ها واحد بروحه شيء بس حس أنه مرتاح، مرتاح مطمئن، القلب هو اللي قاعد يضحك، ترتاح يرتاح البدن كله بسعادة هذا القلب. لأن هذا القلب هو القائد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد القلب كله. هذه القطعة هي القائد، تصور هذه القطعة سعيدة مرتاحة، إذن كل الجوارح الكل سيظهر عليه السعادة. الكل نعم تظهر عليه السعادة. نعم. الشفتان والأسنان. شيخنا حقا يعني في خضم هذه الدنيا الكثير من الناس يجعل معيار السعادة ما يتحصله من الدنيا، فهو معيار، وإذا فقد شيء حزن، وإذا أتاه الشيء من الدنيا سعد. وهذا المفهوم يعني خلاف ما تأتي به الشريعة. لو أردنا أن نبين المفهوم الصحيح للسعادة، لا شك، شوف كما قلنا التقي هو السعيد. التقي هو السعيد. السعادة ليست في جمع المال. شوف أنت بعض الناس الذين يجمعون الأموال وكذا تلاقي حزين، بس أقولك شو، شوف لو عنده أموال الدنيا بس يعني يفكر بينه وبين نفسه، مجرد تفكيرها باشر بموت، تروح هذه الأموال، ممكن غزو تروح هذه الأموال، إيه خلقه، طيب ما خسرت شيء، هاي طيب خلقك، ما خسرت شيء، ما ذهبت الأموال، لكن عند الأموال انقبض قلبه، لا يتذكر شيء، السعادة هنا، السعادة هنا، فالدنيا مجيئها لا يسعد، ذهابها لا يحزن، ينبغي كلما كان القلب متعلقا بالله تبارك وتعالى كانت السعادة هنا والراحة هنا والطمأنينة هنا في هذا القلب. فسعادة القلب هي ألا يتعلق بالدنيا، سعادة القلب يتعلق بالله، يتعلق بالآخرة، فيسعد هذا القلب. ولا يمكن أن يسعد والله غير راضي عنه، لا يمكن. زين شوف المشاهير في الدنيا وكذا تلقاه حزين، وايد منهم ينتحرون، صحيح، مع أن عنده كل شيء، مو كلهم ينتحرون، بس أقول فيه في عدد لا بأس به قاعدين ينتحرون. زين لما نسمع نسبة الانتحار كبيرة في دول متقدمة نوعا ما، مثل يعني متقدمة قد تكون من الأوائل، السويد، اليابان مثلا، دول يعني النرويج مثلا، تجد عندهم حالات كثيرة جدا في الانتحار، معدل الدخل عنده مرتفع. المسلمون لا يعرفون الانتحار في السابق، ما كان يعرف عند المسلمين شيء اسمه انتحار، ما يعرفون، الحين بدأوا يعرفون. ليش؟ لأن صار الكثير منهم تعلق بالدنيا وصار يتأثر بها هؤلاء، فبدأ عندنا للأسف يعني جانب الانتحار، لكن في السابق نادر، أصلا المسلم يعرف أنه ينتحر يدش النار يوقف، شو السالفة، أنا أبيها الجنة هذه. فالقصد أن السعادة هي ليست بتحصيل الدنيا، لا، قد يكون الإنسان من أفقر الناس لكن سعيد مرتاح، السعادة هنا قناعة، السعادة بالقناعة. شوف أقولك شيء، في قصة اسمح لي أقولها، راحتك. هذا واحد يقولون كان يصيد السمك، كان يصيد بس في الصباح، يصيد سمكة سمكتين حق غداء أو عشاء، يجيب السمكتين. فجاء واحد قال أنت تصيد في الصباح؟ قال قبل العصر مساء. قال لا ما أصيد. قال ليش؟ قال بس كافي. قال لا أصيد في المساء. قال إذا صيد في المساء يصير عندك أكثر. قال يصير عندك. قال تبيع. قال وإذا بعت يصير عندك فلوس. لو صار عندي فلوس قال تشتريك مركب، بدل ما تصيد على اليال بالسنارة يصير عندك مركب. قال ليش بحر بس تصيد أكثر لأن هناك سمك أكثر. قال تصيد أكثر. قال بعدين. قال تبيع أكثر. قال بعدين يصير عندك فلوس. قال بعدين. قال تبيع. قال وإذا بعت قال تشتري مركب ثاني. قال بعدين. قال تصيد أكثر. قال بعدين قال تبيع. قال بعدين قال عندك فلوس أكثر. قال تشتري مركب ثالث، مركب رابع، مركب، وصل معاه وبعدين دائرة وبعدين قال يصير عندك فلوس. قال وبعدين قال يشتغلون عمال عندك وكذا. قال وبعدين قال تحط ريل على ريل ترتاح. قال أنا مرتاح. إيش تبي توصل؟ وصل المقصد. إيش تبي توصل له بالنهاية؟ إيش تبي توصل له؟ قال ترتاح. قال أنا الحين مرتاح. قناعة تجلب السعادة. قال أنا مرتاح خلاص انتهينا. توم توصلني. لذلك السعادة هنا في القلب مو بالمال. قد يكون ناس كثير عندهم أموال يروح ينتحرون. عنده مال يبكي. الواقع عنده مال يبكي. عنده مال حزين. عنده مال ومال ما عنده ربع. بل بالعكس قد يشك بكثير من أصدقائه والقريبين منه بحجة أن هؤلاء رفقاتهم لي ليس لذاتي وإنما لمالي. شوف كم واحد بواحد أصحاب المناصب كمثال. تلقى دوانية عامرة. ناس داشة ناس طالعة وذبائح وحوسة عنده. فقد المنصب تلقى قاعد بروحك يسدبان. وين ربعك وين جماعتك؟ مو هذه السعادة. مو هذه السعادة. إذا شيخنا قضية المفهوم الناس السائد الآن أن الدنيا تحصيلها يجلب السعادة، هذا لا أبدا مستحيل مستحيل، بل بالعكس هم وغم وأذى هي مهتم، ارتفع السهم نزل السهم، ربحت خسرت هم، مجيء الدنيا هم وغم. أنا ما أقول اترك الدنيا ولكن لا تدخل القلوب، لا تدخل القلوب، السعادة هني في القلب، سعادة القلب. جميل. ممكن أنام جائع لكني سعيد. الله أكبر. يعني شيخ أفهم من كلامك أن الإنسان يعني معيار السعادة وما يحصله من الطاعة، فكلما أكثر من الطاعة هذا حقيقة الذي يسعد، كلما قرب من الله. نعم، وهذا هو المعيار الذي يسعد به حقيقة إن كان يسعد. كلما قرب من الله زين ارتاح القلب زاد السعادة واطمئن، هذه السعادة. هذه السعادة أن يطمئن القلب، يرتاح القلب، وكلما قرب من الله ارتاح القلب. ولا واحد مثل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، زين تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني شهرين كاملين، زين لا يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما في طباخ. قال على ماذا كنتم تعيشون؟ قال على الأسودين، تمر والماء، زين، وتجد قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفعما بالسعادة بالرضا، الرضا زين سعيد زين. ليش ما هذا مهتم مهتم؟ يعني شغل الشاغل هو الله جل وعلا عبادته لا شكل طبعا. طبعا. طبعا. شيخنا الكريم، لعل الإنسان يعني إذا صح لديه المفهوم هذا قد يتساءل يقول ما هي الأمور التي تجلب السعادة لقلبي؟ يقول أنا أعيش مثلاً في هذه الدنيا مهمومة بين أبناء وبين ديون، أريد أمور يعني تسعد قلبي وتفرح قلبي وتصحح عندي هذه الغوش والغبش والأمور التي تغمني، كيف لي ذلك؟ يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن يعلم أن ما أصابه ما كان يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن رزقه لا يزيد فلسر ولا ينقص فلسر، وما كان من رزقي فليس يفوتني. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ألقي في روعه إنه لن تموت نفسه حتى تكمل رزقها وأجلها، أن لا يتكثر من هذه الدنيا بل يتقلل منها حتى لا تشغله هذه الدنيا، أن يكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، أن يكثر من ذكر الله جل وعلى، أن يعرف قيمة هذه الدنيا. نعم صحيح. يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول يا دنيا يا دنية ألي تجملتي؟ غري غيري طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعت فيه. أن يعرف قيمة هذه الدنيا، أن يعرف قيمة هذه الدنيا لا تسوى شيئا. زين، فالسعادة هي أن الإنسان يعني يعرف قيمته هو وقيمة ما يقدم وقيمة ما يعمل، قيمة ما يأخذ من هذه الدنيا وقيمة ما يأخذ من الآخرة، عند ذلك سيجد السعادة كاملة لا شك. وفية الله. شيخنا في غضون دقيقة يعني رسالة توجهونها إلى كثير من الناس الذي اغتم في هذه الدنيا وتكالبت عليه الهموم، رسالة من القلب حقيقة لقلب هذا المغتم، ماذا تقولون؟ أنا أقول انظروا إلى حال الفقراء الأتقياء، شوفوا فقير ملاقيك رقمة زين يضحك من قلب، ابحث عن هذا، ابحث عن هذا، هنا السعادة، هنا السعادة. ليست السعادة في السفر والسياحة وجمع الأموال والتجارة وكذا، وما تشوف عيالك ولا تشوف زوجتك ولا تشوف، مو هذه السعادة. أنا أقول السعادة بذكر الله تبارك وتعالى، بالاطمئنان بالراحة، هنا تجد السعادة. جزاكم الله خير شيخنا، حقت كلمات لا ودي نقطعها لكن البرنامج والوقت قد أزف. اللهم أشكرك شيخنا الكريم على هذه الكلمات. الله كذلك أشكر أعزائنا المشاهدين الذين يتابعونا في هذه الحلقة، وأتمنى منهم يتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قابل وفائده محبة وأبقى في تذلله مكبة، فتشد الروح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك سارات الفضل